قال أصل في بعض عقوبات المعاصي. قال تستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب وجوز وصول بعضها إليه واجعل ذلك داعيا للنفس إلى هجرانها. وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه، وأنا أسوق لك منها طرفا وليس طرفا، طرف يعني الجزء، وأما الطرف هو البسط مع العين. قال أولها الختم على القلب، الختم على القلب. فمن مصائب القلوب، مصائب المعاصي، الختم على القلوب والأسماع. لا لا، والغشاوة، والغشاوة على الأبصار، والإقفال على القلوب، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع، وتقليب الأفئدة والأبصار، والحيلولة بين المرء وقلبه، وإغفال القلب عن ذكر الرب، وإنشاء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله، وترك إرادة الله تطهير القلب، أجعل الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، وصرف القلوب عن الحفظ وزيادتها مرضا على مرض أو على مرضها، وإركاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة كما ذكر أحمد رحمه الله. يقول إن المعاصي تعمل ختم على القلوب والأسماء. وإذا تجد أهل المعاصي قلوبهم جمدة ماشي، تجد أهل المعاصي قلوبهم جمدة وأبصرهم مختوم عليها، تيجي تكلم صاحب المعصية ينظر إليك كده وكأنه لا يرى، وتجد القلب خلاص ختم عليه من حب المعصية، مهما تكلمه هو كأن خلاص صار هناك يعني اتفاق تاني ما بين قلبه وبين حب المعصية. والإقفال على القلوب، القلب مقفول، قلب مقفل لا يتأثر، تخوفه بالنار لا يتأثر، تبين له عظمة الرب لا يتأثر. وجعل الأكنة عليها يعني إقفال وإحاطة، والرين عليها والطبع عليها، تصير قلوب جامدة جدا. وهذا حدث حتى مع اليهود، درجة اليهود خلاص بالله لم يعودوا يعني مهما خوفهم موسى عليه السلام بالله لا يخافوا، خلاص لم يعودوا يخافون إلا من أشياء مادية واضحة. ولذا ربنا هتق الجبل فوقهم كأنه ذلة، يعني ما هو تقول لهم هذا عظمة الله، أرنا الله أجعل، ما في فايدة. فنتق الله الجبل فوقهم كأنه ذلة، وظنوا أنه واقع بهم، ظنوا تيقنوا أنه واقع بهم. فإذا بعض الناس لا يصدق إلا إذا حدث المكروه والعياذ بالله، هو يظن أن كل ما فعل معصية ولم يتضح أمره ولم ينكشف حاله يظن أنه في مأمن، يظن أنه في مأمن. ولذا تجد مثلا الشخص الذي يختلس مالا، اختلس مرة والثانية والثالثة، فكلما اختلس ولم يجد شيئا تجد ماذا؟ تجد يرتاب. والشخص اللي يلقى امرأة مثلا، فإذا لقي امرأة ولم يحدث انكشاف الأمر تجد يداوم على هذه على هذا الأمر، لقاء المرأة دائما، لقاء المرأة دائما. قال وإغفال وتقليب الأفئدة والأبصار، تجد دائما هو متقلب وبصره متقلب، عينيه زائغة، عينيه زائغة. والحيلولة بين المرء وقلبه، القلب دائما مناط الهدى، وهناك صراع دائم بين القلب والنفس، هناك صراع دائم. القلب أصلا فطره الله عز وجل مائلا إلى الله، القلوب القلب ربنا فطره مائلا إلى الله، والنفس مجبولة على الشهوات، فهناك دائما صراع بين القلب وبين النفس. القلب يريد أن يرجع إلى مولاه، والقلب ملك الجوارح يريد أن يرجع إلى مولاه، والنفس تشد إلى الشهوات وتميل إلى الشهوات، تميل إلى الطعام والشراب والشهوة، فيحدث صراع. هي نوازع كنوازع كصراع طائفتين، طائفة الملائكة التي تنزل عليك بلمات طيبة وتدفعك إلى الاقتراب من الله، والشياطين وهي تريد إبعادك عن الله وتقريبك من الشيطان. فالمهم اسمعها ثم القلب كما ذكرنا ماله مفطور مفطور بأنه يميل إلى الله، يحب الرجوع إلى الله عز وجل ولا يحب معصية الله، والنفس مجبولة مش مفطورة، مجبولة على الشهوات، مجبولة على الشهوات، فيحدث دائما صراع بين القلب وبين النفس. الفطرة هي الفطرة والجبلة واحدة، لكن دائما الفطرة تكون في الحشرة والجبلة تكون في الغالب، في الغالب، وإنما أحيانا يكون أحيانا تكون الجبلة في الخير، كما جبل محمد صلى الله عليه وسلم على الخير، وكما قال أشدت بني عبد الخير لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ماذا قال؟ قال الله جبلني عليهما أم أنا أتخلق بهما؟ فهنا استخدم كلمة الجبل في موضع الخير، قال الله جبلني عليهما، هو ربنا اللي خلقني على صفة الحلم والأمان أم أنا اللي أتخلق بهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. عودة، النفس مجبولة على حب الشهوات والقلب مقطور على حب الله، يحدث الصراع بين القلب والنفس ولا بد من منتصر أو دوام المعركة. في معركة تظل الله حرب ولا فلت، يعني الصراع الدائم بين القلب والنفس، أحيانا ينتصر هو وتجد العبد يتقرب إلى الله عز وجل ويواظب على الطاعة، وأحيانا تنتصر هي فيقع هذا الطائع العابد في شهوة وفي نميمة وفي غيبة وفي كذا وفي معصية، وكان وقع الصالحون في المعاصي، ويظل هكذا الصراع دائما، له جولة ولها جولة، والجولان سجال والحرب سجال بين القلب والنفس، وأحيانا يحقق هو النصر كما انتصرت قلوب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على شهواتهم، وأحيانا ينتصر من البداية كعند الرسل صلى الله عليه وسلم على المعركة محسوبة من البداية، النفس تخسر المعركة من أول جولة، النفس تخسر معركة من أول جولة عند محمد صلى الله عليه وسلم، خسرت على طول وانتصر القلب فورا، وعند إبراهيم عليه السلام هو نفسه، لدرجة أن القلب اللي وصف به نفس إبراهيم عليه السلام بحاله أن إبراهيم كان أما وكان حنيفا، هو نفسه هو حنيف ولا قلبه اللي حنيف؟ قلبه حنيف، لكن قلبه حول نفسه وجوارحه إلى طاعة الله عز وجل، فصار هو كله حنيف. إذا من أول جولة ينتصر من على من؟ ينتصر القلب على النفس عند من؟ عند الرسل. ومن جولتين ثلاثة انتصر عند الأفاضل من الصحابة والحواريين وغيرهم، انتصر القلب على النفس. أما أغرب الناس فالحرب تجاه الحرب تجاه القلب، لو انتصر على النفس جرها إلى الحب الله وإلى الطاعة، تبدأ بدل ما تحب الشهوات تحب الطاعة، وإذا قال يوسف عليه السلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فوجد أن السجن أمتع من أن يتمتع بجسم امرأة العزيز ومن معه، هذا كان أمتع له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، هل الصلاة مش فيها مشقة؟ لابد، لقوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولأن الصلاة أعظم تكليف للجوارح، والتكليف مشهور تعريفه تكليف لما فيه مشقة، ومع ذلك هو يتمتع بالصلاة، يتمتع، جعلت قرة عيني في الصلاة دي استمتع بها. أغلبنا نحن نستمتع بالصلاة، خلينا صادقين، هل فعلا نستمتع نتمتع بالصلاة ولا أول شيء عايزين أول نخلص اللي علينا؟ خلص اللي علينا، لكن هو كان يتمتع بالصلاة. أقصد أعود إن القلب ممكن يغلب النفس فيأسرها، فلما يأسرها تتعود عليه، لما تتعود عليه تحب الطاعات، فتتمتع بالصدقة وتتمتع بالكلمة الطيبة وتتمتع بغض البصر وتتمتع بقراءة القرآن وتتمتع بالصلاة. أحيانا العكس، هي تنظر على القلب فتقلبه فيصدك الكل مبخيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلب انتكس، انقلب القلب، فصار هو كمان يحب الشهوات مثل قلوب الكافرين ومثل قلوب أهل المعاصي المميينة في المعاصي، فتجد قلوبهم لا تتمتع إلا بفراقهم، لا تتمتع إلا باستشخرية من الناس، استهزاء من الخلق، يتمتع بقتل، يتمتع بسرقة، يتمتع بغيبة، يستمتع بنميمة، خلاص صار القلب والنفس سواء، انتصرت والعياذ بالله النفس على القلب، انتصرت النفس على القلب. النفس لما تهزم تصير مطمئنة، لما القلب يغلبها تطمئن إليه فتصير نفسه فتصير نفسه مطمئنة، يا يبقى النفس المطمئنة ترجعي يا ربك الرضيع مطمئنة. النفس لما تغلب تتحول إلى أمارة بالسوء، تصير أمارة وأميرة. ولما النفس يعني تميل إلى القلب أحيانا وأحيانا تكون له، فإذا هي حرب. أنا ذكرنا الحرب الأولى بين معسكر الشيطان، وأبدع فيها ابن الخيم رحمه الله، الحرب بين معسكر الشيطان ومعسكر الإنسان الطائع، وقال لك إن القلب هو قائد المعركة وجنوده ليه الحواس العينين والرجلين والإيدين، والشيطان هاجم بكل جنوده، الشيطان هاجم ومعاه زينة الشهوات وزينة الحياة الدنيا وزينة الغيبة والنميمة فيبتدي الشيطان يقول شوفوا مدخل، شوفوا ثغرة، ادخلوا من عند عينيه، خلي المرأة الجميلة تمشي قدامه، شوفوا لو عينيه بدأت تنظر يفتح الثغرة خشوا منها. سمعوه موسيقى جميلة، سمعوه أغنية حلوة، إذا سمع يبقى فتح الثغرة خشوا من هنا كمان، أحب الطعام من خلال السرقة، وهكذا كل ما يلاقي لك ثغرة يدخل منها. هو يريد الوصول إلى إيه؟ إلى القلب، وهي دي المعركة المعركة، الوصول إلى القلب. إذا النفس التي تحارب ضد القلب هي جندي من جنود الشيطان، والقلب الذي يحارب ضد النفس هو متأثر بلمات الملائكة. فلابد من إنك تدرك هذه المعركة لكي تحاول أن تجمع الحواس الأخرى وتجعلها تنهال إلى الجهة التي تريد أن تكسب. إن كنت تريد أن النفس تكسب يبقى خلاص مش ميلك في الحرام وعليك في الحرام ورجلك في الحرام. إن كنت تريد القلب يكسب كف إيدك عن الحرام ورجلك عن الحرام وعينيك عن الحرام، ففي هذه الحالة فانصر القلب. إذا هكذا، ولذا الحديث كما ذكر أحمد بن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال، لأن اليمان صحابي وشهيد، اليمن صحابي شيء، واللي قتلوا الصحابة رضي الله عنه قطعوا لا يعرفون، وقتلوه وركن عليه ابن حذيفة ويقول هذا أبي، فقتلوه لا يعرفون. فقال يا رسول الله الأمر، فما زالت فيه خيرة، وزالت فيه بقية خير إلى أن مات رضي الله عنه. إن واحد يشوف ناس بيقتل أبوه ويدعو له بالمغفرة، لأنهم لا يقتلوا، قتلوا أباه، أنت لا يمكن ترحم من قتل أباك ولو كان مولاك صدوق ولو ما أودع له. ففيه خير وأبوه فيه خير، أبوه شهيد وهو شهيد، وهو ليس شهيد ولكن هو من أفاضل المؤمنين وهو عليم بالشرور، لأن ده هو ده اللي صاحب حديث الفرع. قال حذيفة رضي الله عنه، القلوب أربعة، فقلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. أجرد يعني نظيف، أجرد يعني نظيف ليس فيه شوك، فيه سراج يزهر، قلب أبيض وفيه مصباح يضيء ينور له الطريق، قلب منير، قلب مضيء. قال وقلب أغلف، أغلف يعني مغلف بالسواد، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس، فذلك قلب المنافق، لأن المنافق يتظاهر بالطاعة وفي داخله حب المعصية والعزم لله. وقلب تمته مادتان، وده قلوب نحن، ولذا لو قلنا لقول ابن القيم أننا جميعا مرضى بالقلب صدقنا وصدق، كلنا عندنا أمراض قلب كلنا. وهو ابن القيم كان طبيبا وفاهم، فنحن عندنا المرض القلب مريض، حتى لو كشفت عليه وعملت اللي هو بتاع الاكسرسايز ده التمرين والكشف بالأشعة وبالصبغة هتلاقيه سليم، لكن هو سليم ظاهرا، اما هو من جوه ما في قلب الا هو مريض. في كل الجالسين كلنا، كل الناس كل مريض بالقلب، ولكن بنسب هذا المرض. قال فيه مادتان، مادة الإيمان ومادة النفاق، وهو لما غلب عليه منهما، اللي هو مناط الصراع في مادتين، صراع النفس معاه ودي مادة النفاق. ولذا ليس كلنا فيما يظهر للناس كما يكون حين ينفرد بنفسه، وبعض الناس إذا خلى بالمحارم فعل وفعل، وبعض الناس إذا كان مع إخوانه غض البصر فإن لم يكن مع إخوانه لم يغض البصر، وبعض الناس حين يكون مع إخوانه لا يشاهد السوء فإن خلى شاهد السوء، وهكذا. فما من قلب إلا وفيه، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والتوبة من ضمن سلاح المعارك، كلما تهزم في معركة كلما تزيل آثار الهزيمة بفضل الله جل وعلا. إذن الأولى الختم على القلب، وذي بينا حكاية الختم على القلب. الثانية التثبيط عن الطاعة. نعم طيب المعاني صحيحة وهو موقوف على حزيز وضعي. ومنها التثبيط عن الطاعة. التثبيط مش التثبيط، التثبيط بالطاعة يعني الإبعاد، التكفير عن الطاعة. ولذا أهل المعاصي تلاقيه خفيف في حاجات ياما جدا، لكن في الصلاة عن صلي ثقيل، فعن عن الخير ثقيل، ثقيل جدا. وده واضح عم تيجي تصلي عم ده مش هناخد وقت، بس عندنا دورين كده هغلبه واجيه، روح بس انت انا جاي وراك، انا بس الدور ده وجاي يا ابني تعالى الله يهدي. انا طب وشايف يتفرج ماتش، اتفرج على ماتش، يلا نصلي. لا ما هي الوقت الممتد بين الشوطين، وبين الشوطين كرزع الصلاه يتصلى. فالشيطان يثبط المعصيه السبب، كل ما تعمل المعصيه كل ما تضعف القلب، كل ما القلب يضعف فتستفيد قاعده التلازم. هذا التلازم أهل السنة كلهم يؤمنون بقاعدة التلازم. ما قاعدة التلازم بشير؟ ما هي قاعدة التلازم؟ حاول ما طيب ما هي قاعدة التلازم بين القلب، بين عمل القلب وعمل الجوارح؟ يعني إذا كان موجود يعني إعلام الجوارح لا يدل على إعلام القلب. تمام. إعلام الإيمان. طيب قوة الإيمان في القلب تؤدي إلى ماذا؟ كل ما كان أقوى كل ما كان الجوارح عمل جوارح أقوى. تمام. يعني هي دي قاعدة التلازم، إن لا يمكن الجوارح تتحرك إلا إذا حركها القلب. دي قاعدة التلازم. لا يمكن الجوارح تتحرك الخير للخير إلا إذا حركها القلب. ودي الهمة، الهمة هذه يقول لك كده الهمة رجال، الهمة رجال مش حاجة تشجيع، التشجيع دي محاولة تحريك القلب، لأن القلب اللي تحرك هو الملك، اللي تحرك الملك حرك الجوارح. وأنت شوف نفسك كل ما أنت أحيانا يحصل لك نوع من الفتور والثقل، وأحيانا يكون عندك نشاط إلى الطاعة، النشاط ده بيجي من فين؟ من القلب. أهل المعاصي النشاط ده يقل يقل، ربما يظل يقل يقل يقل يقل لغاية ما كان عدم حركة القلب يكفر العقل. لغاية ما تنعدم تماما حركة القلب يكبر. عارف انت تنعدم؟ قلت لك انت بالضبط، انت مطلنين شعر يجي يعمل معصية يدوم نفسه، وبعدين بعد كده يدوم على المعصية، ظل يدوم على المعصية ما اتخذت بيها، بعد ما اتخذت بيها يحاول يحللها، واول ما يقتنع انها حلال يقتنع، اول ما يقتنع يعني هو يسرق. فلما يسرق هو طبعا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما انا محتاج والناس دي مليانه وكله مريش وغير ما فيش. يسرق تاني اعمل ايه؟ بقى كويس من السرقة بقى كويس. يسرق تاني يقول لك ما انا خلاص عودت وعايز اعيش في مستوى كذا. يسرق تاني يفضل يسرق وبعدين بعد مثلا يقول لك هم كلهم يستحقوا اللي بيحصل لهم، وبعدين السرقه حرام ليه؟ ما انا بقلل الحاجات اللي عندهم. اول ما يقول حرام ليه يبتدي يقول حلال كفر على طول. الشخص اللي بيزني اول مره يقول نفسه لوم ويبقى عايز يضرب نفسه 30,000 مليون جنيه، اتكلم بالبلدي بالعام خالص، بعد كده يظل معاها، وبعدين يقول بس فيها ايه؟ فيها ايه؟ خلاص انا مش هنسى بقى، ربنا بيغفر الذنوب جميعا، ويبطل يستغفر مع الوقت. كل اللي حرمها دي شويه متعه ولا بتنقصها حاجه ولا بتاع. اول ما يقول اللي حرمها نفسه ويبتدي يقتنع انها حلال يحصل ايه بقى؟ انعدم عقل القلب، كفر عقل، كفر انعدم عقل القلب. وده وده وده دائما يخشى على أهل الإصرار والمواظبة على المعاصي أن يصلوا إلى هذه. ولذا أكمل كلام كلام الشيخ عبد الرزاق عبد العزيز في المسألة لما قيل له المصر على الكبيرة، قال المصر على الكبيرة قد يؤدي به إلى الاستخفاف ثم الاستحلال، قد يؤدي به الاستخفاف ثم الاستحلال. إن استحل لحظة الاستحلال هي لحظة انهدام عمل القلب على الصدق، هي لحظة انهدام على القلب، لا هو لحظة عدم عدم القلب انهدام التصديق، لأنه لم يعد يصدق أن دي حرام ولم يعد يقبل أنها حرام. عندئذ خلق القلب انقلب، ما عادش يصدق منه خير. هو العرب تشبه القلب بالزير، الزير طول ما هو معدود ما عادش في ناس صغيرة ما شبهش الزير، لكن الزير ده إناء كبير جدا بيبقى فيه مية جرة كبيرة في إناء، والناس تمد هنا تاخد بالكوز كده تاخد منه الماء. الزير ده لو مقلوب مستحيل يكون في نص مية، مستحيل يكون في نقطة مية، خلاص يصير معدول في نقطة مية نفسه مستحيل. أهو القلب بيحصل له طول ما هو معدول أو فيه حتى لو الصورة تنزل تنقر شوية كده أو في شوية في بلل، حتى لو الواحد لحس كده يمكن شوية رصاب الذهب، لكن إذا انقلب الكذب خلص خلص المسألة. فالقلوب هكذا والعياذ بالله. دي نتيجة المعاصي، فالمعاصي ممكن تؤدي إلى تثبيط القلب، يعني تثبيطه، يعني تكسله ترخمه فيترك الطاعة، تثبيط غير التثبيط. طيب قال ومنها وهي نفسها جعل القلب أصم لا يسمع، أكم لا يسمع به أعمى لا يرى، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصم. القلب يجيله كده جمود، فلما يسمد يبقى عامل زي الأطرش اللي مهما تناديه مش ممكن يسمعك، وعامل زي الأعمى اللي مهما تحرك إيدك كده قدامه لا يمكن يراك. مظبوط. فالقلب بيتعب لا يسمع حقه ولا يستجيب، الحق يناديه، الحق يناديه من مكان قريب ما يسمعوش، فلما يناديه من مكان بعيد لأن طبعا من معصيه بتبعده لا يسمعه. فالقلب بيبقى كأنه كيان اطرش واتعمى، لما يطرش واتعمى لا يسمع صوت الحق ولا يرى ضوء الحق، لا يسمع صوت الحق ولا يرى ضوء الحق. فاسأل الله العظيم، دي كلها بسبب ايه؟ المعاصي. ولذا ترك المعاصي والتقوى مش كده؟ وفعل المأمورات هو الإحسان. ماشي. قال فصوت الحق لا ينفعه لأنه أصم لا يسمع الأصوات، وعين الأعمى الحق بالنسبة للأعمى زي الألوان، تقول له خلي بالك ده لون أحمر، الأعمى عارف الأحمر من الأزرق من البنبة من الأزرق، الأعمى يعرف أي لون؟ ما عرفش. فكذلك صاحب المعصية الألوان كلها تلوش معاه، فخلاص كل واضح كل سوسي سوسي كل أبيض صابت ما عادش تفرق معاه. ولعلكم تروا هذه النماذج لما تروح محكمة وتشوف ازاي بيزوروا مثلا وازاي بيرتشوا وازاي يشهدوا الزور وازاي يظلموا الناس بمنتهى الهدوء، وتشوف ناس مثلا من اللي بياكل ميراث اخواته ولا بياكل مال اخوه ولا بياكل مال عمه، ولا تلاقي جمود في القلب مهما تكلمه اطرش مهما تبين له اعمى والعياذ بالله. كل ده بسبب المعاصي. قال فالنسبه بين الحق وبين القلب كنسبه الاصوات للاصم والالوان للاعمى، ولسان الاخره والكلام، تمسك اخره تقول له اقرا الجمله دي كويس، انا اقول له اقرا حاجه. وبهذا يعلم ان العمى والصمم والبكم للقلب بالذات الحقيقيه بالذات الحاله بالذات الحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعين وللجوارح بالعرض والتبعين هذا الكلام يعلم أن العمى والصرم والبكر بالقلب بالذات والحقيقة أن القلب نفسه بيتعمى وحقيقته بتبقى عمياء صماء. وللجوارح بالعرض القلب لما يتعمى الجوارح تتعمى. يعني ازاي؟ يعني الأصل لما الإنسان يرى منكر ينكره. عارف ينكره ليه؟ إن القلب بينكره. لما القلب لا ينكره العين لا تنكره. الإنسان لما يسمع منكر القلب ينكر، الأذن تنكر، مش عايز تسمع، مش عايز تسمع نميمة ولا غش ولا غيبة ولا عايز تسمع مثلا موسيقى ولا كلام فاضي. لكن لما القلب لا ينكر الأذن ما تنكرش. وهكذا وهكذا. القلب لما لا ينكر السرقة الإيد تتمد على طول على طول هكذا ولا هزم ده. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولذا هناك تعمل بصر وهناك تعمل إيه؟ وهناك تعمل بصر والبصيرة كطرح فيه أعمل بصر والبصيرة. وهناك أعمى البصر ولكنه مضيء البصيرة كعبد الله بن مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ذكر الله في القرآن عمى سيتولى أن جاءه الأعمى. فهناك أعمى بصر مضيء البصيرة وهناك أعمى بصيرة يرى بعينيه بصير بالعينين ولكن بصيرته عميا كأهل الكفر والضلال والبدع. وهناك أعمى الاثنين كطاع حسين أعمى الاثنين. ولذا أنكر بمنتهى البساطة أن إبراهيم وإسماعيل إيه ده؟ مفيش حد اسمه إبراهيم وإسماعيل. القرآن يقول له يعجبه التواصل اللي يعجبه لكن مفيش شخص اسمه إبراهيم ولا إسماعيل. شوف كل اللي قلت رأيت إجراما مثل هذا؟ أبو جهل قال مفيش إبراهيم وإسماعيل؟ ما قال والله ما قال يؤدي ده عين عين الكفر. هو كفر بعينه وانتبه اتفق في جميع الشروط وانتبه على جميع الموانع. هو ألحد نفسه هو كان مرتكب الكفارة. فهو يقول أصلنا درست أثار في باريس فوجدت الأثار لم تدلني على إبراهيم وإسماعيل فبالتالي أنا أنكر إبراهيم وإسماعيل. قال التوراة والإنجيل والتوراة والقرآن بل في سورة كاملة اسمها سورة إبراهيم. قال القرآن اللي يعجبه بالقول دي لوحدها كفر. يكفر بإيه؟ هذا إنكار معلوم من الدين بالضرورة. إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ذكر هذا في حديث الأربعاء. وخد بالك ده لما ذكر حكومة شابون من لم يتركوه كان ملك فؤاد. الحكومة المصرية قبضت عليه وعد له محاكمة بتهمة الردة عن دين الله جل وعلا. فالمحامون جاء قالوا له لا بد قدام المحكمة تقول لا أنا رجعت عن كلامي. لو قدام المحكمة رجعت عن كلامي خلاص عايزين حد عم طلعين كان المحامون طلعين. لكن هو قيل إنه لما تيجي يموت كان لا يسمع إلا ذات القرآن الكريم. فإن كان مات على خير يبقى الحمد لله لكن يبقى تاب ولم يتب قوله ولم يتب كتابه حديث الأربعاء. واللي أسوأ منه كان مين؟ أبو العلاء المعري. وده كان قدوته. هو أصلا كان بيحب أبو العلاء المعري وكاتر بيه جدا. أبو العلاء المعري بقى قال أسوأ من كده بكتير. يعني مش أنكر إبراهيم وإسماعيل دي سهلة. أنكر إبراهيم وإسماعيل سهلة خالص. بالنسبة لأحيان القلب يتمنى أشياء ولكن يعرف لا لا يتمنى ولكن ده حديث من سهل. قال لا تمنى يا رب ما بدك تتمنى النفس تتمنى ولا والجوارح تتاكد وتثبت ذلك والفرد تتمنى يتمنى ما يتمنى ما الانسان بيتمنى في نهار رمضان في الدنيا حر يتمنى كوبايه ماء ساقعه مثلجه ما في بأس. هو جعان يتمنى فرخه محمره حلوه حتى لو مسروقه ما في بأس. يتمنى امراه جميله لكن لا يفعل. المهم حديث النفس هذا عفى الله عز وجل الأمة عن حديث النفس. الصحابة ركعوا ونزلوا على ركبهم لما قال الله عز وجل قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يعذبكم به الله. معنى ذلك أن في نفوسهم أشياء أهون منها أن تسول الجبل. الصحابة ما بالك ناس بأمثالنا الصحابة. شفتوا كلام ابن العربي ابن العربي يفزع لما يلاقي مسألة اختلف فيها الصحابة يقول هؤلاء أعلم الناس بدين الله وشهد الوحي واعلم الناس بلغة العرب وابقى الناس اختلفوا فماذا نفعل نحن؟ يترعب. فالصحابة كان في نفسهم اشياء اهون منها تزول الجبال لكن الحمد لله ان الله عز وجل امتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل وتكلم. وكل واحد فينا بيحدث نفسه انت ممكن مراتك تزعلك تبقى عايز تفكر اخلوها الولاد ارميها من طول كذا اقطعها مش بيحصل حاجات بالنسبه له او اخوك اللي عارف او حد او المدير في شغلك ولا عارف اقتله بقى كده ده وخلص احيانا كل هذه حادثات نفس الحساب علينا من فضل الله ومن عفوه وكرمه جل وعلا. طبعا ابو العلاء المعادي كان اسوء من مين؟ من طه حسين. ابو العلاء المعادي انكر كله، انكر البعث والنشور وفرق ان ايه الفرق بين النصارى النصرانيه والاسلام. وانا والله ليس شعري هذا بناقوس يدق وذاك على ميزانة النصيح ليس شعري ما الصحيح. ومين الصحيح فيهم؟ بس ما تكلمنيش اقول لك الجامع الاثنين ماشي حالك. بس الكفء ده انكر الدين كله بقى مش مثلا ابراهيم واسماعيل فقط. عشان كده اقول لك دي سهله وهي ليست سهله هي كارثه. بس بقول لك بالنسبه لبعض الكفر اسوء من بعض وبعض الكفر اهون من بعض. ولا شك ان كفر ابي طالب اهون من كفر ابي لهب والكفر بركات صح؟ فهو ده كان هو. ومين الصح فيه؟ المسلمين والنصارى مفيش حد صح كله باطل. واذا لما اثنان من اصحابه قال له يا اخي قل لا اله الا الله قال انا شايف مالهاش علاقه. أنا لا أرى لها داعيا ولا لزوما لكن عشان خسرك حولها وخلاص. بس أنا شايف إن اللي يقولها هيخسر كان هيصلي ولا هيزكي هيخسر فلوس وتعب وجهد فأنا حولها وخلاص. فإن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي فالخسارة عليكم. يعني أنا هقول لا إله إلا الله بس مش هعمل أي حاجة خالص. فإن صح قولكما إن لا إله إلا الله تنجي يبقى خلاص دي اللي قلتها وأقول له ما أنا قلتها دخلني بقى الجنة. وإن صح قولي أنا إن مفيش حاجة لها معنى وإن لا إله إلا الله ليس زملها يبقى أنت متعبش خسارة يا عيني وصوم وحج وتعب وتسبيح وذكر فأنت متعبش. إن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي فالخسارة عليكما. ده بقى ده فاحسن وتحسن أفضل ولا أقل سوءا بركة طيب هذا أعمى إيه؟ لذا سموه رهين المحبسين. رهين المحبسين لما حبسوه سموه رهين المحبسين. لكن هو الحقيقة رهين المحبسين يعني محبس الكفر ومحبس العمى أعمى البصر والبصير. كان أعمى طبعا وكان يعني يرى ثم عمى زي ابن باز كده. بس الفرق ده بين الصالح والصالح عجيب. حبسوه لسب أحد الناس. يا ابن المفتاح يبقى اذا العمى نوعين اسوا عمى ايه؟ البصيره. واذا الله نفى العمى عن البصر مع انه اثبته قال عبس وتولى ان جاءك الاعمى ارجاه الاعمى فاثبت عمى البصر لكنه في الحقيقه نفاه. وهذا النفي نفي ايه؟ نفي الكمال. يعني قال انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر كيف قد قال الله ليس على الأعمى حرج. وإنما المراد العمى التام في الحقيقة عمى القلب. حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى. يعني هل يوم القيامة يتمنى أبو جهل لو كان أعمى مثل ابن مكتوم؟ يا ريت هيتمنى لو كان حمارا مش كده؟ ويقول الكافر ليتني كنت ترابا يعني حيوان. لأن الحيوانات هي اللي ربنا يقول لها كن ترابا فتكون. فعندئذ الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا يعني ريت كنت فار ولا صرصار ولا قطة ولا بقيت كلب ولا شيء. يا ريت أنا كنت بقى عشت وطردت لي قبطين وهشوني وقالوا بس ولا حاجة وموت وخلاص بدل ما راح أقلب في النار. في القرآن والسنة لا ليس نفي العمى اما نفى العمى الحسي واما نفى العمى القلب. والعبره بنفي العمى القلب. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعه السرعه بالصوت ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى الشديد مش هو الانسان القوي ابو عضلات وانما الشديد اللي يعرف يمسك نفسه عند الغضب اللي هو الحليم. هو ده الشديد هو ده الشديد الحلم. وإذا فعلا الحلم سيد الأخلاق صح صح. وما برز معاوية رضي الله عنه ما أحبه الناس إلا لحلمه. وعلى فكرة من أعظم ما ورثه يزيد رحمه الله عن أبيه الحلم. ولذا ابن عباس رضي الله عنهما كان ينظر إلى يزيد ويقول لو ذهب هذا لو ذهب بنو صخر لذهب الفضل من الناس. كان يحبه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال ليس الشديد بالسرعة لو ذهب أبناء صخر هؤلاء لذهب الفضل من الناس. قال ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى الشديد الحقيقي اللي يملك نفسه عند الغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، لأنه مسكين فعلا، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. يعني العفاف يحسبهم الجاهل أغنياء من الزهود. المسكين الحقيقي يقصد المسكين الأقوى والأكثر عفة، هذا متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي المسكنة لكنها مثبتة، ليست مثبتة، مثبتة والعياذ بالله. لا لا، هو عشان يبين ان النفي، هناك نفي للباطن لا للظاهر، ان في فعل كلمة العرب نفي الباطن لا الظاهر من غير ما يلغي الظاهر على اساس العمل، على اساس النفي العمل. فهو بيقول ان نفي العمل الباطن هو المطلوب، ليس نفي العمل الظاهر. وصل طبعا. ونظائره كثيرة. والمقصود ان من عقوبات المعاصي ان القلب بقى ايه؟ اعمى واصم. اعمى لا يرى الحق، لا يرى ضوء الحق، أصم لا يسمع صوت الحق، أبكم لا يستطيع قول الحق. العقوبة الأخرى للقلب خسف القلب، خسف القلب، ومنها الخس بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه. المكان يخسف، خلي بالكم فيه من علامات الساعة الكبرى ثلاثة في خسوف، حديث يذكر حفظه بكرة. خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب. الخصف الأرض تغور، تجد مثلا بيت كده ينزل الأرض تاخده كله، تغور الأرض تحت. قال فيخسف به إلى أسفل ساتلين كما خسف بقارون. قال الله ومنهم من خسفنا به الأرض، اللي هو مين؟ قارون، برحوه وكنوزه وقصره وصاحبه لا يشعر. القلب ينخسف وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخصف بأنه لا يزال جوالا حول السبليات والقاذورات والرذائل. القلب عشان تعرف انت الخصف تلاقيه يحب المعصية، يحب النميمة، يحب الزنا، يحب السرقة، يحب الباطل. ساعة ما القلب يبتدي هو يحب الباطل يبقى اتخسف بيه خلاص، خسف بيه خلاص، لأنه نزل أسفل سافلين، فلا أصبح لا يحب الطاعة ولا يحب قال ايه احمد ميتة منها ولا ايه؟ عايزين الكلام خالص. يخسر دي والعياذ بالله. قال كما ان القلب الذي رفعه الله وقربه اليه لا يزال جوالا حول العرش. يعني ايه جوال حول العرش؟ يعني ايه جوال حول العرش؟ يعني ايه يطوب؟ يرضي الله. اي يفكر بالله على طول. يفكر بالله تبارك وتعالى، يعبد الله كانه يراه. هو الله بيه؟ على عرش. يبقى القلب اللي مرتفع اللي القلب يتوب حول عرش، يعني بيتوب حول الله، فدائما كانه يرى الله او كان الله يراه، فلا يفعل معصيه ويحب الطاعات. واللي يحب ربنا اقرا قران، اشوف لايتين، اقوم قيام ليل، احضر درس علم، هكذا ادرس كل ده جوال حول العرش. هو ده الجولاء، هو ده التجول حول العرش. التجول حول العرش اقبال على الطاعات حبا في الله، الاقبال على الطاعات حبا في الله، هو ده التوافق حول العرش. ومنها البعد عن البر والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. انخسف القلب فلم يعد يحب البر ولا الخير، لا يحب الصدقة ولا يحب الزكاة ولا يحب الصيام ولا يحب الحج. رمضان جاي بقى هنضطر بقى، وهكذا لا يحب أي عمل من أعمال الطاعات والعياذ بالله، ولا يحب القول الطيب، لا يحب قول رسول الله ولا قال الصحابة. شوف لنا موضوع ثاني، غير. ولو حتى بتفرج على التلفزيون وجات قناة مع إن القنوات الدينية النيلة النيلة، لكن غير. كنا فيلم قال كده ولا عايز، شوفوا لنا الفوكس نيوز، فوكس موفيز، حاجة. قال ولا يحب مكارم الأخلاق، لا يحب مكارم الأخلاق. قال بعض السلف إن هذه القلوب، ولا إن هذه القلوب، طيب إن هذه القلوب جوالة، إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش أو الدش. الحش حمام، قلب بيلف حول الحمام، وقلب بيلف حول العرش. اللي بيلف حول العرش بيبحث عما يرضي الله، مش كده؟ من طاعة، صدقة، ذكر، توبة، حمد، قراءة القرآن، سماع درس، واللي بيدور حول الحش بيدور على أكلة حلوة، شوية شطة وشمة وحتة حشيشة محترمة وكاس معتبر وواحدة حلوة، لأن طبعا واحدة حلوة يبقى بعدها غسل إما مادي يحتاج إلى أيضا غسل كذا، وإما مني يحتاج إلى اغتسال وهكذا. فدايما حوالين إيه؟ الحش. فالفاسد فاسد القلب عقله كله في الحس، والتاني عقله حول العرش، يبقى ده دماغه في الكبنين وده دماغه عند الله سبحانه عز وجل. كلام الثلاث كلام جميل جدا. وابن القيم لن تجد له كتابا إلا يتكلم عن القلب، طبيب طبيب ماهر جدا، وكان بيداوي أمراض القلوب بأمر الله جل وعلا. طيب أدي الخص مسخ القلب، يبقى انخسف واتمسخ المسخ. ومنها مسخ القلب كيف يمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه له. ستجد الديوس الخنزير أبرز صورة الخنزير من ديوس، بأبرز صورة الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أنثى، الوحيد ما يغيرش على مرصده، ما عنده غير ما عنده غير خالص. ولذا الأكل منه بيورث صاحبه ذلك، ولذا الأوربين لا عندهم غير هذا. فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه، فمنها ما يمسك على قلب خنزير. الخنزير دي صفة سيئة اللي هو ايه؟ الدياس. صفة سيئة أخرى حب الجبال. الخنزير يحب يأكل من الخضروات، يحب يأكل من الوسخ، يحب يأكل براز. فأهل صاحبنا يحب المعاصي، يدور على غرزة دايما، فين الغرزة؟ فين الغبار الحلو؟ فين كذا؟ لا إله إلا الله. ومنها ما يمسخ على خلقي على خلق قلب كلب، كلب أو حمار، على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب. تجد خلقه عامل زي الكلب، يعني عضك والعياذ بالله، يأذيك ينجسك لأن لعاب الكلب نجس، أو حمار ما يفهمش فيه غباء شديد جدا، يبقى قريبك أخوك ولا شيء لكنه تلاقي غباء، غباء عجيب جدا، جبلة جبلة خالص والعياذ بالله، أو حية خطير يكيد لك يتسحر يتصور، أو عقرب يلدغك يأذيك والعياذ بالله. هل رأيتم طيبة من عقرب، هل لمستم طيبة من عقرب، هل لمستم طيبة من حية، أو رأيتم طيبة من عقرب؟ عمرك رأيت حاجة دي؟ لا يمكن. هل في عقرب طيب وفي حية طيبة؟ لا لا والعياذ بالله والعياذ بالله. فتجد على هذه الأخلاق، على هذه الأخلاق وزيادة فيها بعضهم يتحول إلى قلب الثعلب وفيه جبن شديد جدا، وقلب الخنزير، الخنزير مشهور بالجبن، جبان جدا جبان جدا، ينظر إلى موجة النهر فيظن أن فيها غولا وحوتا وثنينا وثعبانا، سبحان الله. وموجة النهر في عين الجبان بها غول وحوت وثنين وثعبان والعياذ بالله. شوف موجة النهر، موجة النهر اللي ما اللي فيش موجة أصلا، اللي فيش موجة أصلا والعياذ بالله. ولذا قال سفيان رحمه الله في قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني الدواب أمم مثلكم، هو أولها على أن فيكم ناس شبه الحيوانات والدواب فيكم. ولذا فعلا أنت حيوان بعيد، لأنه بيتخلق بأخلاق الحيوان والعياذ بالله. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، والسباع العادية تعدو ولكنها لا تأكل فريسة غيرها، يعني لو فيه ذئب اصطاد فريسة وقعد يأكل فيها، الأسد لو ميت من الجوع لا يمكن، وليس الليث من جوع يقاد إلى جهة تحيط بها كلاب، وليس الليث من جوع يقاد إلى جهة تحيط بها كلاب، مش ممكن الأسد لا يمكن يأكل فريسة ولو ميت من الجوع، لا يمكن. الذي يأكل حاجة هو مصطادها، لا يأكل فريسة غيره أبدا، وإذا ملك. قال: ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب، ومنهم على أخلاق الخنازير، ومنهم على أخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه. يعني كيف هو منفوخ نفخة نفخة رهيبة جدا بشوية فلوس معاه او بشوية جاه او عارف بالظبط الالانة او شاء وتلاقيه منفوخ نفخة. هذا طاووس، هذا متخلف لخلق الطاووس. الطاووس مغروض طبعا، الطاووس لا نعرف كان مغروض لا، بس هو رمز الغروب، قدرة ايه مثلا الغروب. ومنهم من يكون بليدا كالحمار، البليد يعني خمسة كالحمار. ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، الديك يجيب الاكل ويحطه للدواجن، يؤثر على نفسه حتى لو جعان لما يطمن هو بياكله هو ياكل معه. ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، بعض الناس طيبه كده كانه حمام، واحد يقول لك الفلانه دي عامله زي الحمامه كده طيبه لذيذه تألف وتؤلف. ومنهم الحقود كالجمل، وانت عارفين انا استفدت معكم لان ليه بعت مسائل اخلاق الحيوانات والمسائل دي، وذكرت لكم تذكرون ان الجمل اسوأ الحيوانات الأليفة على الاطلاق، لم يخلق الله اسوأ منه، ولذا مدته مادة شياطين، ولذا لابد من الوضوء اذا اكلت لحم الابل ولا تصلي في مرض الابل. الجمل اسوأ مخلوق من الحيوانات المستأنسة، والذئب اسوأ مخلوق من الحيوانات غير المستأنسة. وإذا ربت لك قلت لك الجمل لو رعر مع العنف ويقتلها يجيش عليه يموتها، وإذا تعارك جمل مع جمل لا يتركه يموته ما يتركوش أبدا لغاية ما يأتي جماعة كبيرة الناس يحملونه من فوق. وإذا أنت صاحب الجمل وبتأكله وبتشربه كل حاجة وبتخشن إليه وأسأت إليه مرة يفضل عينه عليك كده ولازم يموتك، يأتي إليك يدوق عليك برقبتك بكل كلمة أو يمسكك من هدومك ويفضل يرفع فيك ويهبط فيك لغاية ما تموت. ولو بعد 3 سنين من يوم منعته عن أنثى معينة أو ضربته، ولذا العرب تقول لك إذا ضربت الجمل أو أذيت الجمل اذبحه أو بيعه فورا، ما هيقتلك مش هيضربك هيقتلك لو بحث حقود، لا هو هياخد عليك أنت، وإذا تجده بقى يرعى وعينه عليك مهما تروح كده هو ياكل وعينه عليك يتصرف وعينه عليك متربص بك حقود. لو بحث يا أخي نادي على مكان قدر الله ولو حبيتوا تأكدوا هنزل لو تراجعوا حاجات على اليوتيوب مقاطع تجد الجمل يقتل الرجل السوداني ولا يمكن حد يرحمه من نار. لا ده هم طبعا هم سفن الصحراء لا هم مسابقات، هي مسابقة والجمل مش في دماغه المسابقة، انما اللي لا ده ضرب، ده هو ضرب المستحب له اللي هو يجريه، ده تسخير ربنا له، تسخير ربنا له عز وجل. ولذا هو حتى لو انت ضربته عشان تقتله ضربت نحرته رقبته، وطبعا الجمل اتعرب بينحر واقع. قال فاذكروا الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب، يعني وقف كلمة صواب في القرآن واحد. فلما بيجي الذابح يذبحه الجزار، كلمة الجزار هي بيذبح الجزور، بيجي الجزار يذبحه بيجي جنبه كده وراح ضربه في اللبة بعد ما يربط رجله اليسرى، راح ضربه في اللبة تلاقي الدم نزل وراح الجمل فارش كده على طول مرة واحدة، وهو بيموت لا ينظر اليك اي نظرة حقد لانه هو مسخر لهذا اصلا. فكذلك لما تنخسه وبيجري ما يزعلش، لكن تمنعه من طعام احبه او من انثى يريده، دي اللي الجنه دي كمان. قال الشيخ ان عليه عاده مخدرات، دي يقولونها لذا عرب اهل نجد، لان دايما مخالط الشيء يتاثر به والقرين بالمقارن يقتدي، فلذا اهل نجد فيهم الحق في هذا، مشهورون بهذا، مشهورون عند العرب. احنا لا نقول لا بل نتبع عنها، ولكن هم مشهورون بهذا. والذئب اسوأ الحيوانات الشرسه، لان النمر هجم عليك وانت عندك غنم ياخد واحده ويمشي اثنين ويمشي، الذئب لا، لو عندك مليون بقر لازم يمد ايده في دبر البهيمه ياخد المصارين يموتها وياخد اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، يموت كله وممكن ما ياخدش حاجه وده ماشي، لازم يموت كله لو قعد 24 ساعه ياخد. شوف الاجرام قد ايه، وياكل لحم اخيه ميت الذئب والعياذ بالله. فهو اشرس في من البشر من هم كالايه؟ كالذئاب، ما يروحوا يغتصبوا واحده مشلوله ويهجموا عليها مجموعه شباب وياخدوها ويغتصبوها، يبقى دول ذئاب ولا بشر؟ ذئاب ولا بشر؟ اعوذ بالله، اللي يغتصب اخته ده يبقى ذئب ولا بشر؟ فمن الناس كده. ولذا قال المتنبي رحمه الله لا يعني يلا قال متنبي، وبس بعضهم يقول لما قبل القتل تاب الله تبارك وتعالى، قال عوى الذئب فاستأنست بالذئب وصوت انسي فكدت اطيق، على الذئب فاستأنست بالذئب وصوت إنسي فكدت أطير. يعني قال الذئب عوى أدينا عارف بيته لكن إن سمعت صوت إنسان الناس بشر كلهم مجرمين فشبه الإنسان بالناس وعلى إيه وهذا أبشع وده يدل على بلاغة المتنبي وقدرته الشعرية الجبارة الهائلة أبياته تكاد لا تنسى بل أبيات الناس تقولها ولا تعرف إن هو قائلها إن هو الذي قال كذا قضت الأيام وما بين أهلها مصائب قوم عند قوم هذه قال المتنبي بعض الناس لا يعرف المتنبي الذي قالها وهكذا هذه المتنبي يعني. قال ومنهم أشبه منهم الحقود كالجمل ومنهم الذي هو خير كله كالغنم الغنم فيها خير ومنهم أشبه الثعالب التي تروغ كروغانها يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب وقد شبه الله تعالى أهل الجحيم والغي بالحمر تارة قال كأنهم حمر مستنفرة وبالكلب تارة قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد أو تتركه يلد وبالأنعام تارة قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهرت الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون يعني الإنسان اللي أخلاقه زي أخلاق الكلب لو أنت متفرس وعندك بصيرة وتبصله تلاقي وشه كأنه وش كلب والشخص البريد الغبي جدا لو تتفرس فيه تلاقي شكله شكل حمار ده كلام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه قال وتظهر الأعمال ظهورا يراه كل أحد ولا يزال يقوى حتى تستشمع الصورة يبقى ربنا يفضل ينسخ بوشه كده واحد يقول لك ده بص من غضب ربنا عليه ازاي بيحصل بص ده غضب ربنا بان عليه شوف وده لك بص نور الطاعة بص وشه منور ازاي ويكون سوداني وجهه اسود جدا ووشه منور من الطاعات ويكون واحد تاني ابيض وعليه غضب الله والعياذ بالله غضب شديد قال فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم لما مسخهم قردة وخنازير ويفعل بقوم من هذه الأمة كما صح الحديث بذلك يمسخهم قردة وخنازيرا فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحب لا يشعر أصحاب القلوب المنكوسة لا يشعرون ده بيبقى في قلب المعاصي ولا يصلي ولا يصوم ولا يفعل ويأذي أهله وأمه وأخواته كله ولكن القلب نظيف أنا بيني وبين ربنا عمار أهو ده قلبه منكوس ولا يدري بتشوفوهم دول يقول لك لا أنت مين أنت شفت الصلاة بتوعك ده أنا قلب ده أنا بيني وبين عمار اطلع أنت منها بس وقلب منسوخ وقلب مخسوف به وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ياما ناس فرحانة بان الناس تمدحه وبتقول فيه كلام كويس وياما ناس مغرورة ان ربنا ستر عليه هو عمال يرتكب ربنا بيستره ولا يدري ان ربنا بيستدرجه ويملي له سبحانه عز وجل ومستدرج بنعم الله عليه يعني ربنا بيملي له حتى إذا أخذه لم يفلت لأن الله ودي كلمة صحيحة ليست في الشرع ولكنها صحيحة يمهل ولا يمهل جل وعلا وكل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل أنها كرامة إن يفعل المعصية وربنا يستر عليه فكر دي الكرامة يقول لك ما أنا لو كنت وحش كان ربنا فضحنا كان ربنا فضحنا لكن طالما فضحنيش يبقى بيحبني ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ من صفات الله هذه من صفات الله بس الصفات مقيدة يعني لا صح أن تقول الله مكار ما صحش ولكن تقول الله يمكر بالماكرين ولا تقول الله مستهزئ ما ينفعش ولكن يستهزئ بالمستهزئين والله يزيغ القلب الزائر ولا تقول الله مزيغ ما ينفعش وينسى من نساه ولا تقول الله ايه ناسي وانا كلمتك بكده عن الفعل والصفة يعني ما ينفعش تقول ادم عاصي ولكن تقول ايه عصى ربه فغوى ثم تاب فلا تقول عن ادم انه عاصي وغوي غلط تقول تائب ماشي لكن تقول عصى وتقول غوى وتقول تاب ولا تقول انه نسخ انه مؤمن ولا تقول امن ثم كفر وطبعا الله نكتب بالفضل ولكن ما شاء الله نكتب بالفضل ما استقبل